خلق الإنسان من عجل، فهو يتعجل ثمرة جهده ويستغرقه الحاضر أكثر مما يفعل المستقبل، وتستولي عليه اللحظة الحالية أحيانا فينسى ما هو مقبل عليه في قادم الأيام. ومن يواجه طبع العجلة وينجح في تحجيمه يوصف بالحكمة وينعت ببعد النظر وينسب إلى زمرة النخبة التي لا تهتم بالمكسب الآني على حساب المكسب الإجمالي، ولا تستهويها المتع الآنية عن المنفعة النهائية، ولا تهتم كثيرا بخسارة جولة واحدة ما دامت النتيجة النهائية للمباراة في صالحها. تأملوا إلى هذه الصورة الجميلة من صور المنافسة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهدف واحد، وهو إسعاد الناس. وهنا تكمن السعادة، في إسعاد غيرك. يقول كعب بن مالك وهو يروي لنا هذا الموقف العجيب الغريب في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وهو يحكي عن نفسه بعد أن خلف عن غزوة تبوك هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وأنزل الله عز وجل فيهم قرآنا، وهجروا بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أكثر من 50 يوما لا يكلمهم أحد حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. يقول كعب بن مالك: فبينما أنا على الحال التي ذكر الله عز وجل ضاقت علي نفسي بما رحبت وضاقت علي الدنيا، قال: وبينما أنا كذلك وإذا بأسمع صوت رجل أوفى على جبل سلع يقول: أبشر يا كعب بن مالك، أبشر يا كعب بن مالك، فعلمت أن الفرج قد جاء من الله فخررت لله ساجدا. يقول: فأقبل علي مبشرون وأقبل نحو صاحبي مبشرون. تأملوا صورة المنافسة في إسعاد الغير. أقبل الناس زرافات ووحدانا يبشرون هذا ويبشرون ذاك. يقول: أما أنا فاستبق إلي رجلان، رجل على فرس ورجل يسعى على قدميه حتى أوفى على جبل سلع، يعني صعد على الجبل. قال فصاح بأعلى صوته: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، لتهنك توبة الله عليك، أبشر. يقول: خررت ساجدا، خلعت ثوبي، والله ما أملك في الدنيا غيرهما، أهديتها إليه، استعرت ثوبيني، ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده. قال: فتلقاني الناس فوجا فوجا يقولون لي: لتهنك توبة الله عز وجل عليك. يقول وهو يصف هذه اللحظة الحاسمة الفارقة في حياته: دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الناس يهنئونني فوجا فوجا، وقام إلي طلحة بن عبيد الله، يقول: فضمني، والله ما قام من المهاجرين غيره. يقول: فوالله لا أنساها لطلحة. هذا الموقف، هذه الصورة، هذه الفرحة العارمة، هذا الاحتضان، هذه البشريات، هذه التبريكات، ما نسيها كعب بن مالك رضي الله عنه. إنها السعادة في أوجها متى كانت؟ يقول: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، فلحظني بعينه وابتسم ابتسام ما وددت أن لي بها الدنيا. يقول: فجلست بين يديه وقال لي: يا كعب، أبشر بخير يوم لك منذ ولدتك أمك. قال: استنار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصبح يبرق من السعادة استبشارا. هكذا كان الفرح في قلوبهم. لماذا؟ ما نالوا شيئا من حطام الدنيا، لكنهم فرحوا بتلك السعادة التي دبت إلى قلب كعب بن مالك. هكذا هو مجتمع السعادة، يخلقون السعادة، يستثمرون الحياة في السعادة. بل تأملوا إلى صورة عجيبة حكتها لنا أم سلمة في ظلمة الليل عندما أنزل الله آية التوبة على كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. تقول: فقلت: يا رسول الله، أرسل من يبشره؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، يغلبكم الناس فلا تنامون الليلة. انظروا إلى أم سلمة كيف أرادت أن تقوم في حنادس الظلام وترسل بالبشريات. إنها البشرى عندما تندب من ألسنة طيبة إلى قلوب طيبة فتكون السعادة. عيشوا السعادة، انشروا السعادة، وأبشروا بسعادة الدنيا والعقبة إن شاء الله. Oh. جاء فتح الموصل إلى بيت صديقه عيسى التمار فسأل عنه فما وجده، وإنما وجد الغلام. قال أين سيده؟ قال ذهب إلى السوق. قال أخرج لي كيس أخي، فأخرج منه 3 دراهم وذهب. فجاء عيسى التمار فوجد غلامه فأخبره بالخبر، فقال له إن كنت صادقا فأنت حر لوجه الله عز وجل. إنها فرصة لاقتناص السعادة بالفضل والبذل للغير. ولذلك يقول بعض السلف أيها الأحبة: وددت أن إخواني شاركوني معيشتي حتى غدا عيشنا عيشا واحدا، نتشارك في كل شيء، اللقمة نتشارك فيها، البسمة نتشارك فيها، الجلسة نتشارك فيها، الأفراح، الأتراح، الأحزان، الآلام، الأوجاع، البسمات، النسمات، كل ذلك نتشارك فيه. يقول: ووالله الذي لا إله غيره إني لأستحي أن ألقى أخا لي وأنا أدعو الله عز وجل له بالجنة وأنا أبخل عليه بلقمة أضعها في فيه. الدنيا لا تساوي هذه اللقمة التي أضعها في فم أخي. إنها قضية استثمار اللحظات واقتناص الفرص في إسعاد الغير أيها الأحبة. يقول حكيم بن حزام رحمه الله تعالى: والله ما مر علي يوم علي في بيتي وليس ببابي صاحب حاجة إلا عددت ذلك من المصائب العظام التي أرجو الله تبارك وتعالى الأجر عليها في الدنيا والآخرة. عد أن من لم يأته من أصحاب الحاجات مصائب أيها الأحبة، وليس العكس والنقيض من ذلك. للخير أهل لا تزال وجوههم تدعو إليه، طوبى لمن جرت الصالحات على يديه، ما لم يضق خلق الفتى فالأرض واسعة عليه. سعادتك بقدر إسعاد غيرك، فانشر البسمة والرحمة والرفق والشفقة في حياة الناس، أنت المستفيد الأول بفضل الله تبارك وتعالى. اجتمع مجموعة من الشباب والطلاب مع أحد المربين وسألوه سؤالا واحدا: كيف نكون من أسعد الناس في الدنيا؟ فقال لكل واحد فيهم: ائتني ببالونة. ثم قال له: اكتب اسمك على هذه البالونة. فابتدروا جميعا، كل منهم جاء ببالونة وكتب عليها اسمه، ثم خلطها جميعا مع بعضها البعض وقال لهم: 5 دقائق فليبحث كل منكم عن البالونة التي كتب عليها اسمه. فابتدروا يمتثلون أمره، كل يبحث عن البالونة. مضت 5 دقائق وربما لم يجد 2 أو 3 هذه البالونة التي تخصهم. ثم قال للجميع: اخلطوا هذه مرة أخرى. فخلطوها، فقال كل منكم الآن: أي بالونة يجد عليها اسم فليعطي هذه البالونة إلى صاحبها. ثم قال لكم 5 دقائق. مرت الدقيقة الأولى وإذا بكل واحد فيهم البالونة التي كتب عليها اسمه في يده، كل منهم وجد بالونة لصاحبه فأعطاه إياها. قال: هكذا تكونون سعداء. قالوا: كيف ذلك؟ قال: إنما سعادة كل واحد فيكم بقدر إسعاده لغيره. لا تعش لنفسك، عش لغيرك تكن من أسعد الناس. لذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله وأي الناس أحب إلى الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى قلب مسلم. إذا كانت هذه هي غايتك، أن تسعى في إسعاد الناس وفي إبهاج قلوبهم وفي سعادة نفوسهم، فأنت المستفيد الأول، منك السعادة تنطلق وإليك السعادة ترجع بإذن الله عز وجل. إذا كنت تحيا هكذا فأبشر بالخير الكثير من الله عز وجل. إذا كنت لا ترجى لدفع ملمتي ولم يكن عندك للخير موضع، ولا أنت ذو جاه يعاش بجاهه، ولا أنت في يوم الكريهة تنفع، فعيشك في الدنيا وموتك واحد، وعود خلال من حياتك أنفع، إن لم يكن لك هذه الغاية في إسعاد الناس وإبهاج القلوب، وإلا فيا حسرة المسعى ويا ضياع العمر. اللهم إنا نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك، ويقين المتوكلين عليك، وتوكل الموقنين بك، وإنابة المخبتين إليك، وإخبات المنيبين إليك، وشكر الصابرين لك، وصبر الشاكرين لك، ولحوقا بالأحياء المرزوقين عندك. اللهم اشملنا برحمتك التي وسعت الأشياء وشملت الأموات والأحياء، يا دليل الحائرين دلنا بك عليك، يا عزيز ارحم ذلنا بين يديك، يا ولي من لا ولي له كلنا، فإن أعرضت عنا فمن لنا.